الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال باب العلم قبل القول والعمل. يعني العلم أولا ثم ذلك، شوف، لا تتكلم حتى تعلم، لا تتعبد حتى تعلم، كما سيأتي، لأن الذي يتعبد على غير علم يزداد من الله بعدا، لا يزداد قربا بحال من الأحوال. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. قال لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهنا دلالة واضحة جدا على أن الإمام استقى هذا التبويب من هذه الآية، لكن بكما بإتمامها يظهر الاستنباط في قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. هذه العبادة هو الآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. طبعا هو ضمنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعلم أنه لا إله إلا الله وقل. يبقى هذا باب العلم قبل القول والعمل، واستغفر لذنبك هذا العمل، عبادة الاستغفار، فيكون بذلك قد بوب، يعني قد دلل على التبويب أو استدل للتبويب بالآية التي تنطبق على هذا التبويب: العلم قبل القول وقبل العمل. نعم. قال لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه. يقول وقال إنه الآن كما بينا، هو أصالة روى هذا حديث عن حديث معاوية، تذكرون، وهنا يقول وقال إنه في معرض إيش؟ معرض، تعلمون أن أختصر الحديث، نعم، هذا معرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليق، طبعا التعليق بصيغة الجزم، هو الحديث مروي عن البخاري رواه في أكثر من موضع من مواضع الكتاب. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. يفقهه في الدين، ويفقهه وتسكت، يفقهه في الدين، ها هي كده عندك في النسخة عندي، يفقهه في الدين، أتى بتمامها. قال: وقال النبي صلى الله، حتى لا أدرج كلاما من كلام شيخ. ممتاز، هذا حرص وورع غريب لم أره إلا اليوم، الحمد لله، جزاكم الله خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. العطف هنا وقال إنما العلم بالتعلم، فقال أنا أستفيد منها لأن هذا الحديث أصل سنده ضعيف، هو تعاضد برواية جاءت، لكن هنا ترى لما يقول الإمام البخاري وإنما العلم بالتعلم، يعني وقال، يبقى جزم ولا ما جزم؟ جزم. احنا قلنا المعلقات بصيغة الجزم على التصحيح، المعلقات في البخاري بصيغة الجزم فهي على التصحيح. وقال أبو ذر، نعم، الصمصمة، يعني حد السيف. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، يعني كأنه تنفرد السلفة لا يترك ما هو عليه، وأشار إلى قفاه، ثم قال: ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. عندي في النسخة كونوا ربانيين، قال حلماء فقهاء علماء، يعني أنا حصر الرباني في العلم والفقه، قال حلماء فقهاء علماء، نعم، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذا عن ابن عباس، ما يقول ويقال في هذا الباب فيها كما قلنا يعني شيء بعدم الجزم. عامة الباب التبويب العلم قبل القول والعلم. هذا التبويب يدلك دلالة واضحة جدا على فضل العلم، وأن لا شيء قبل العلم، لابد أن يتعلم المرء إذا أراد عبادة فلابد أن يتعلم، إذا أراد قولا لابد أن يتعلم، إذا أراد تعليما فلابد أن يتعلم، إذا أراد استقامة فلابد أن يتعلم، إذا أراد رقيا لابد أن يتعلم، بل إذا أراد الدنيا لابد أن يتعلم. كما قال الإمام الثوري: هذا هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذه، ومن أراد به الآخرة أخذها. والحق بأن الأفضلية كل الأفضلية بالانشغال بالعلم. لذلك قال الإمام البخاري، وهذه من دقة نظر الإمام البخاري ومن فقه البخاري الراقي، قال: باب العلم قبل القول والعمل، لزاما يعني يلزم العلم قبل القول وقبل العمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا في قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم يا من؟ الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب بالإجماع خطاب للأمة، هذا الخطاب بالإجماع خطاب للأمة، وهذا يفيدك أصوليا أن الخطاب للنبي خطاب للأمة، والخطاب للأمة يدخل دخولا أوليا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي، خطاب للنبي، لكنه ماذا قال؟ إذا طلقتم جميعا، إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم لكم تحلة أيمانكم. فهذه فيها دلالة أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه، فاعلم تعلم، وهذا أمر، وهذا فيه دلالة على وجوب التعلم أو وجوب طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهناك زيادة شاذة: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وهذه الزيادة الشاذة في الرواية، لكن الحق في المعنى: تدخل المرأة تحت الرجل، لعموم قول مسلم في سنن أبي داود: النساء شقائق الرجال في الأحكام. قال: فاعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أهم هذه يدلك على أشرف العلوم وأهم العلوم وأول العلوم هو العلم بالتوحيد، وهي قضية الكون الكبرى. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحديث معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أتعلم ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعند جماهير أهل السنة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وعند جماهير أهل البدعة والضلالة، ويعرف من هؤلاء الذين أخرجوا أهل السنة من أهل السنة، فهؤلاء يقولون: لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، من اعتقد أنه لا رب إلا الله، لا صانع إلا الله، فقد أتى بالتوحيد. وهذا الذي جعل التساهل العظيم من جانبهم في توحيد الإلهية، التوسل وغير ذلك من الأبواب والتبرك، كل ذلك كان الأمر الزريع له، أو كان الأمر الذي الرئيس الذي يسر عليهم ذلك، المفهوم المغلوط الذي فهموه من قول من تفسير لا إله إلا الله. والحق أن الإله هو من تأله القلوب، وهو المعبود محبة وتعظيما وإجلالا. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيقدم العلم، ثم بعد ذلك يسني بالقول، ثم يثلث بعد ذلك بالعمل: واستغفر لذنبك. والإمام ابن عيينة قد سئل عن فضل العلم، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني قال ابن عيينة: قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله، دلالة على فضل العلم، أنه قدمه على القول وعلى العمل. وأتى بنظير ذلك في الكتاب بقول الله جل في علاه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآن واعلموا، صدر الباب بأن تعلم ذلك، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال: فاحذروهم. يعني العمل ما أتى إلا بعد العلم. لذلك علماؤنا يقولون: من تجاسر فتعبد بغير علم ما ازداد من الله إلا بعدا، لأنه سيتعبد على طريقة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما دخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على القوم ويقول: كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال ابن مسعود: انتم على ملة اهدى من ملة رسول الله، او مفتتح باب ضلالة. الرواية الاخرى الشاهد الان لنا لأتكلم بها هو انه قال انا اضمن لكم حسناتكم، وعدوا بما تفعلون سيئاتكم. انا اضمن لكم الحسنات لن تضيع، لكن عدوا بما تفعلون سيئاتكم. وما السيئات؟ قالوا: والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. هو ذكر لله جل في علاه. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. لذلك قال أن الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد أنكر الله على من أتى بعبادة لم يأمر بها سبحانه جل في علاه، وبيّن أن من اللزوم أن من تجاسر وتقدم بين يدي الله ورسوله فاخترع عبادة لن يوفيها حقه، لا بركة فيها، لأنها ليست من تشريع المشرع الأصيل سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. لذلك لا تجد بركة قط في عبادة ابتدعها أصحابه، قط لا تجد. انظر الآن للطواف حول القبور، أين هم يتعبدون بذلك؟ يقولون منهم من يقول أنا أطوف لله جل في علاه، ولكن نحو القبور ماذا يحدث؟ ترى الرقص وترى التعدي على شرع الله، ما ترى حتى يعني ما ترى سمت العبادة في هذا الباب بحال من الأحوال، لا سيما الذين يتوسلون أيضا بالموتى. فالأصل في هذا الباب بأن من اخترع من تجاسر من تقدم بين يدي الله ورسوله في عبادة فهو على خطر عظيم، فهو على خطر عظيم، ولم يعمل بقول الرب الجليل: فاعلم أولا، لا تتعبد، اعلم أولا. لذلك قلنا العبادات توقيفية، لا ليس لأحد أن يتقدم إلى الله ورسوله في هذا. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. لما جاء الثلاثة نفر وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، وكل منهم أتى بعبادة زاد فيها، الأصل موجود. وهذه دلالة على ما قاله الشاطبي، وهم يعلنون الحرب السافرة الآن على الشاطبي. لما؟ لأنه كشف حالهم في الكلام على البدع الإضافية. لذلك هناك من يدندن حول الكلام على البدع الإضافية، أريد إباحة البدع الإضافية. البدع الإضافية موجودة عندنا في التاريخ هنا في قديم في الكلام على السلف. هنا الآن لما يأتي الأول ويقول: أما أنا فأصوم ولا أفطر، هذه بدعة إيش؟ إضافية ولا أصلية؟ هذا إضافية، صحيح ولا لا؟ ما هو الأصل العام موجود وهو الصوم. وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، إضافية هو الآن كهيئة أو كمدة. وأيضا قال الثالث: وأنا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سماها رغبة عن السنة مع أن الأصل موجود، أصل الصيام موجود، أصل القيام موجود، صحيح ولا لا؟ وسماها رغبة عن السنة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن اختراع العبادات سواء أصلية أو إضافية فإنها مردودة على صاحبها، لا سيما بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. لابد من النص في العبادات. ولذلك عند ترى ابن عمر لما لم يبلغه نص صلاة الضحى ماذا قال؟ قال: بدعة بدعة. والصاحب الجليل لما سئل عن القنوت في الفجر قال: يا بني بدعة بدعة، محدث أي محدث محدث. لم يصل لهم، لأنهم علموا أن العبادة لا تكون إلا بإيش؟ بنص. لكن نحن نقول حتى لا يخرج خارج الآن ويقول: أو محمد حسن يقول بأن الضحى بدعة وأن القنوت بدعة، ما خلاص ما أنا لا أثق في أحد الآن، هي المسألة منتهية، وكل يقول ويلصق القول بمن شاء. لكن الحق أن نقول بأن قول ابن عمر بدعة خطأ منه، هو يقول هذا محدث لأنه لم يصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. وعائشة أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان تكلم بالضحى وكان لا يصليها، وفي رواية كان يصليها، يبقى كان الإنسان يصلي ويترك، والمثبت مقدم على إيش؟ على النفي. وهي قالت: وأنا أصليها، لما نفت وقالت لا يصليها قالت أنا أصليها، وعللت بأن مثلا كان يترك النافلة في بعض الأحيين خشية إيش؟ خشية المشقة على الأمة وأن تفرض على الأمة. لذلك قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، ثم قال: وأن العلماء هم ورثت الأنبياء. قال: وأن العلماء، وهذا أصل حديث، يعني هو يقول أن العلماء ورث الأنبياء، هذا استقاه من حديث ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث السنن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وفي رواية قال: حتى النملة في جحرها بأنها تستغفر لمعلم الناس الخير. ثم قال: وفضل العابد العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، أو قال كفضل القمر على سائر الكواكب. وإنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. شوفوا انظرونا، يعني هو أتى استقى هذا الكلام من هذا الحديث، قالوا أن العلماء هم ورثة الأنبياء. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء له فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى وهي فضل العلم، لأن هذا هو إرث النبوة، هو إرث النبوة. أنت الآن عندما تنشغل بالوحيين أنت الآن تلتهم، قل تقترب، تكون أشرف الناس بحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فضل العلماء، لأنهم هم الذين قد أوقعهم الله مكانة الوكيل، والوكيل دائما ينزل منزلة الأصيل عند غياب الأصيل، والأصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم هو الوكيل. إذن الوكيل لابد أن يوضع موضعه، يوضع في مكانه، والأمة لابد أن تعرف قدره. أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. فهنا العالم وريث النبي، وهو وكيل النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. هناك مسألة أخرى تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء، ما هي؟ مسألة فقهية عزيزة، وهي مسألة لطيفة تؤخذ من هذه الجزئية. العلماء هم ورثة الأنبياء، ما هي؟ محمد الخامس: أهل النيجر يوضعون فوق الرأس من أجلك، أنت شرف لهم، أسأل الله أن ينفع بك وأن ينشر الدين على يديك هناك، وأن يعلمك ما ينفعك وما ينفعك ما علمك. العلماء هم ورثة الأنبياء. هناك مسألة عزيزة فقهية في هذا الباب. ها مش خاطف العلم ممتاز، هذه المسألة التي سأأتي بها بعد ذلك جزاك الله خيرا، لكن المسألة التي أقف عندها الآن مسألة فقهية مهمة جدا. إن لم تأتي المسألة لن أغلق الدرس، لكن سأتباطأ في الإجابة. هذا حاجة انقذ الموقف. علماء كتاب السنة، نعم صحيح، نعم صحيح. العالم بحق هو من أتقن كتاب السنة، هذا هو الحق، هذا هو العالم فقط. أحزر العقول، أريد التدبر والتفكير. ها مين الأخ الأول؟ شيخ عاطف. شيخ عاطف قال دلالة على العلم بالتلقين، جزاه الله خير الجزاء من بصر النافذ. دي بركة الجلوس في المجالس وأنت تزهد فيها لأمر آخر، خطأ بين منك إن كان ماشي، لكن عند التزاحم يقدم الأهم في المهم، عند التزاحم تقديم الأهم على المهم واجب. ممتاز خلاص. لا خلاص، هو هذه المسألة، هذه المسألة. إنما العلماء ورثة الأنبياء بيّن أن الإرث فقط هو الديانة، الإرث هو الكتاب والسنة، ليس في الإرث درهم ولا دينار. وهذه حجة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا موافق لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا لا، قال لا نورث، وقال إنما العلماء ورثة الأنبياء، وصرح في رواية أخرى: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار ولكن ورثوا العلم. وطبعا هنا إذا قلنا هنا الإرث يبقى عام يراد بالخصوص، الإرث النبوي هو العلم. وهذا مصداق لقول أبي هريرة عندما ذهب إلى السوق والناس ينشغلون بالسفق والتجارة، قال: تنشغلون بالسفق وتتركون إرث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فالكل حسب أن المسألة إيش؟ مسألة الفيء والعطايا. فدخلوا على المسجد أفواجا فوجدوا الناس يكتظ المسجد بهم، منهم من يقرأ القرآن، منهم من يتعلم العلم، منهم من يسبح. فقالوا: يا أبا هر أو يا أبا هريرة، أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لم يورثوا الأنبياء لم يورثوا درهما دينارا ولا درهما، ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويأخذ أيضا من هذا الحديث العظيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء هم ورثة الأنبياء، على أن العلم لا يؤخذ إلا بالتلقين. العلم لا يمكن، الصحفي لا تأخذ منه علما بحال من الأحوال، ويتخبط قبل أن يخبط الناس. فلا بد أن تأخذ العلم ممن أتقن العلم تلقينا، والتلقين هو رأس مال العلم. حتى أنت في القراءة عندما يضبط لك مخارج الحروف، من وين تأخذها؟ بالصور التي تبين لك المخارج لا تستطيع، لا بد أن يكون إيش؟ تلقينا. فالعلم كذلك لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التلقين. قال: ومن سلك، قال أنه قال من أخذه أخذ بحظ وافر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من أحبه الله تعالى أحباه على هذه الفضيلة العظيمة وسيره في طريق العلم، لا سيما وأن الحظ وافر جدا، وأن الحظ يكون وافرا جدا إذا أخذه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال من أخذه أخذ بحظ وافر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من أراد الله تعالى نصيب السعادة له وافرا هو من علمه وفقاه في الدين، لا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لابن عمه إلا بالأحظ، يعني إلا بالأحظ وإلا بالأكمل وإلا بالأوفر حظا عند الله جل في علا. قال ومن سلك طريقا يطلب به علما، وهذا أيضا على الشطر الثاني من الحديث، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذه الجزئية جزئية من أعظم الجزئيات في الحديث، لأننا نقول هذه الجزئية تنم على أن أقصر طريق للجنة طلب العلم. الناس شتات شتات، منهم من يذهب يقول الصيحات والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك أيضا يحتاج إلى علم، يعني كل ما تريد يحتاج إلى علم. أنت شجاع، أنت أسد الله، أنت حمزة بن عبد المطلب، جيد، لكن كن عالما بما تفعل وبما تقول، والعواطف لا يمكن أن تفيد المرء. فشوف أقصر طريق إلى الجنة طلب العلم، هذا أقصر طريق، أنت تجلس مجلس علم كأنك تجلس في الجنة، قطعة من الجنة. لا سيما أن عمر الخطاب قال مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله به 70 مجلسا من غيره. وأيضا خيار المجالس بأنك تكتب عند ربك الذي في علاه ويذكرك الله تعالى أمام الملأ الأعلى بالثناء الحسن، هذه دلالة على الخير الكبير الذي أنت فيه، صيتك في السماء يذاع بين جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. لذلك قال من سلك طريقا يطلب فيه علم، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما لا يكون هذا الباب ولا هذا الثواب إلا على علم الشرع. أنا ما أدري كيف يأخذون هذا ويقتطعونها ويقول وأن من تعلم الذرة وتعلم الفضاء أو تعلم الهندسة بأنه يستدل له بقول سلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى المجال بأسره هو على إيش؟ على علم. والسياق حاكم، فين من السياق حاجة؟ بسرعة، من السياق ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء السياق على أن العلم المطلوب في هذا هو العلم الشرعي. وين؟ لا لا، جمعهم الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، في حديث أسانة وسانة عبد داود سانة الترمذي، جمعهم كلهم في حديث كل هذا بحديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما العلماء ورثت الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا علم الأمة كلها الجيولوجيا والذرة ومكونات الذرة، ثم علمهم بعد ذلك فتات النجوم، صحيح، ثم بعد ذلك علمهم كيف أن تمخر السفينة في البحر، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا ورث النبي صلى الله عليه وسلم. علمهم ماذا؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم الكتاب والسنة، علمهم قال الله قال الرسول، صحيح ولا لا؟ هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك السياق حاكم في هذا الباب، من سلك طريقا يلتمس علما، يعني علم الشرع، يلتمس علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فأقصر طريق الجنة هو طلب العلم. ثم قال وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أصل العلم أو ثمرة العلم، وهذا تفسير العلم بثمرته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا قال ابن عباس قال يخاف الله من خلقه من علم جبروته وعزته وعلم سلطانه. انظر هذا فقه من ابن عباس، كيف هو كأنه يقول لا يخشى الله حق الخشية إلا من تعلم الأسماء الحسنى والصفات الرائعة، يعني من تعرف على الله حق التعرف، يعني أتقن أبواب الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. هذه دلالة واضحة جدا على أن العلم بالله أولا، وذلك العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله، وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم العلم الله دل في علاه. قال مقاتل أشد الناس خشية أكثرهم علما، وقال الشعبي يا عالم، لما قالوا له يا عالم قال انظروا ما تقولون إنما العالم الذي يخشى، وذلك قال مسروق، وهذا قول ابن مسعود أصلا، كافى بخشية الله علما وكافى بالاقترار بالله جهلا. ثم قال وقال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون فينظر في المثل المضروب، فإن علمه ابتسم وحمد الله جل في علاه وشكر له، فإن جهله بكى وقال لست من العالمين، فقد قال الله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون. انظروا في قوله وما يعقلها إلا إلا العالمون. ماذا تستفيدون من هذه الجزئية في الآية؟ وما يعقلها إلا العالمون. المحاسب المعي تفضل. دلالة على مكانة العلماء، ممتاز. هذا الظاهر أريد الخفي. ممتاز، أعقل الناس هم العلماء، صحيح، لكن نريد ما وراء ذلك. لكن جيد، هذه مشاركة جميلة. باشمهندس أنا يعني سأقدمك فقط لحسن خلقك ولأدبك ولحرصك الشديد على العلم، لكن ليست للهندسة، لأني خلاص تفعل كيل عندي في المهندسين. سامحني يا أستاذ كهربا، أنا أعتذر للمهندسين، سامحوني. ماشي، نعم هو حصر وقصر، ممتاز، لكن نريد الذي هو أخفى من ذلك. يا ده انت بركة، هذا الذي أريده، العلم بحق في إعمال العقل لفهم النص. ها؟ هو هذا العلم بحق، هو الفقه في النص، العلم بحق هو الفقه في النص، كما قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سند وفهم. هذه البركة يا شيخ إيهاب، ما شو الغياب يبعدك عن البركة، لما بتقترب البركة ممكن الملائكة تتكلم على لسانك، ليس بعيدا، وإلا فأنت مثلي تستيقن أن الملائكة تحفنا الآن، توافق أم تخالف فتناقش. الحمد لله. شوفوا أقل وما يعقلها، هذه فيها دلالة على إعمال العقل في فهم النص. لذلك عمر الخطاب بعث لأبي موسى الأشعري، ماذا قال له؟ الفهم الفهم فيما يأتيك، الفهم الفهم فيما يأتي. ولذلك قال: وما يعقلها إلا العالمون. وأيضا ترى بأن الإمام عمر أيضا لما بعث أبي موسى قال: إلحق النظير بإيش؟ بالنظير، بعقل، اعقلها في هذا الباب. وأنت ترى استعمال العقل عند الإمام الخليفة الراشد الوزير الأول عند أبي بكر رضي الله عنه في المناظرة الكبرى بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعمل العقل بحق في النص، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. إذا كنت أنت والجميع من الصحابة يقولون بجواز القتال، قتال من امتنع عن الصلاة، والصلاة حق البدن، قال: والماء والزكاة حق الإيه؟ المال. وكان قياسا بديعا لذلك قال عمر: والله ما أرى إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، فعلمت بأنه الحق، وجاء النص موافقا للقياس البديع الذي قاسه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لا يصل إلى مراد الله إلا من عقل في العلم، والعلم كتاب سنة، إلا من تدبر الكتاب السنة. لذلك هي موافقة القول الذي فعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا هذه صفة كاشفة ليس لها مفهوم، ولا ترد الاختلاف لا كثير ولا قليل، لكن الله يبين أن حال الناس لجهلهم العميق الاختلاف في كلامهم إيش؟ كثير. مفهوم ولا لا؟ نعم، تفضل. والآية فيها رد حاسم على المعتزلة لفض فوق، لأنهم قدموا العقل إيش؟ محض العقل على النقل، وقلنا العقل أفضل ما فيه فهم النص، وما يعقله إلا العالمون، والعلم لا يكون إلا كتاب وسنة. ما العلم إلا قال الله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. المقصود ممتاز، مع أن أبو عبيدة هذا على الراجح أنه امرأة، والنساء لا يفلحن إلا في الحفظ، لكن صراحة يعني هذا كلام رصين يقبل جدا، بل يوضع على الرأس حقا. نعم، لا حقا، هذه فائدة تكتب بماء العين، وهذا الصحيح، والأصل في ذلك الفهم مع العقل والتدبر، أما الحفظ فهو خير لكن له النضارة فقط. ممتاز، جزاه الله خيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلماء وقال: لا يفرق بين العالم والنبي إلا إيش؟ درجة النبوة فقط. ولذلك الوريث يشترك مع الأصيل في إيش؟ في الوحي، لأنه لا يكون معلما للناس الخير إلا أن يعلمهم الكتاب والسنة، هذا الأصل الأصيل، وإن كانت الأدلة على الإجماع والقياس أيضا، لكن أصل العلم هو إيش؟ الكتاب والسنة، هذا أصل العلم، الكتاب والسنة. قال: وقال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير. هنا الآن يعضد المسألة على عدم إيش العقل، لأن مادة العلم كانت موجودة، صحيح ولا لا؟ هنا يقول طبعا هذا مراجعة الملك لمن؟ لأهل النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير. هنا قالوا ولو كنا نسمع مع أنهم سمعوا، أو نعقل مع أنهم عقل. عجيب، نفي مع إثبات. يعني لما جاءهم النص كانوا مجانين، لو كانوا مجانين لكانت لهم الحجة على الله يوم القيامة. أتاني رسولك كما في حديث السنن وكنت لا أعقل شيئا، كان الأطفال يرمونني بالبعض فيمتحن يوم القيامة. يبقى كان معهم العقل ولا ليس معهم عقل؟ أبو جهل كان معه العقل ولا لا؟ وهو سيقول هذا الكلام أبو جهل، اللهم نجينا يا رب العالمين. عتبة بن ربيعة سيقول هذا الكلام، صحيح ولا لا؟ كان معهم عقل، كانوا من أعقل الناس في مكة، هم الذين قدمهم أهل مكة على جميع أهل مكة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك يقولون لو كنا نسمع أو نعقل. إثبات ونفي، لا بد في الجمع أن نقول المثبت غير المنفي. دائرة النفي ليست دائرة الإثبات، دائرة النفي هنا سمع الإجابة وعقل العلم الذي يوحي إلى المرء إلى بالعمل. وأما الإثبات، إثبات السمع، آلة السمع اللي هي آلة العلم، إذا توفرت آلة العلم ولم تؤتي بثمارها، توفرت لهم آلة العلم فلم تؤتي بثمارها، لذلك صح نفيها. فاهمين الشكل العام؟ مش فاهم. توفرت آلة العلم وهي وجود السمع ووجود البصر ووجود العقل، هذه آلة العلم، فلما لم تؤتي بثمارها صح نفيها، صح نفيها. قالوا لو كنا نسمع سمع إجابة يفيدنا أن نقول سمعنا وأطعنا، لو كنا نسمع أو نعقل نتدبر بأنه استقام علينا الحجة ويوم القيامة ثواب وعقاب، ما كنا في هذه المنزلة. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، طبعا هنا آتى بالآية ليبين لك إيش العقل في العلم. قال أعلم، فكأنه قال ومادة العلم السمع وإيش والعقل. قال وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فيه أصحاب السعير. وقال أيضا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ هنا الله تعالى ضرب هذا السؤال أو سأل هذا السؤال في الكتاب، وقد أجاب عنه في الكتاب، وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأجاب عنه الصحابة. هل يستوون؟ قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة في الكتاب لا يستوون. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ لحظة، موافق ولا مخالف أيها الغائب؟ أنت كنت موجود أمس؟ ماذا تفعل؟ بيفسحوك في الجناين ولا إيش بالضبط؟ ده ما إيش؟ تعبان. ماشي، نتركك من أجل تعبك. ها لا يستوون، ائتني بالدليل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ممتاز، وين وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة من الآية حبيب، وجه الشاهد. بابا أنا الآن لا أتكلم معك حبيبي هندي أو أردو، أتكلم معك باللغة العربية ولغة طلبة العلم. الآن أريد وجه الشاهد، ما فيش فهلوة، إنما يخشى الله من عباده. طيب جيد، مع إن وجه الشاهد أدق. وين وجه الشاهد صاحبه؟ في هذه الآية. لا، إنما، إنما وجه الشاهد إنما، لأنه حصر، والحصر إخراج الغير. نعم ماشي، ولكن الحصر إنما أسلوب الحصر الظاهر في هذا الباب، فحصر يخرج الغير، صحيح ولا لا؟ يبقى أجاب ولا ما أجاب؟ أجاب. ثم قال العلماء كما قال هو تصريحا أنه خص طائفة من الناس، وأيضا من ذلك في الكتاب قال يرفع، ممتاز، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والرفع هنا دلالة على تفاوت الدرجات واختلاف المنازل، صحيح ولا لا؟ فيكون هنا أجاب القرآن عنه، وقد أجابت السنة عن ذلك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. في الرواية الأخرى التي هي أعظم استدلالا، وفضل العالم على العابد كفضلي أنا، من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كفضلي أنا على أدناكم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون. وأيضا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في باب العلم، جيش الأدلة بأسرها على الاهتمام بالعلم والعقل والفهم في العلم. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين على المنطوق والمفهوم. المفهوم ان الله ان من حجب الله عنه العلم او حجبه عن العلم ما اراد به ايش خيرا، ومن سهل الله له طريق العلم او علمه العلم قد اراد الله به خيرا، وتتفاوت المنازل بين الناس علوا ونزولا. قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كانه حصر الخيريه كل الخيريه في الفقه في الدين. هذا هو لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اكرم الناس فقال يوسف النبي ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قالوا ما عن هذا نسأل؟ قال تسالون عن معادن الناس، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. قال وإنما العلم بالتعلم، يعني وقال، وأنا قلت حديث هذا أصله ضعيف ولكن يتعاضد بروايات أخرى جاءت معضدة، قال وإنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم لا يؤخذ إلا من طريق المنامات والوجد والذوق. يقول حدثني قلبي عن ايش؟ عن ربي. انما العلم هذا هو، هذا صحيح حدثني ابدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما العلم بالتعلم، دلاله انه لا بد ان تاخذ بسبب تاخذ باسباب الطلب وسبيل الطلب، وان تتعلم تلقينا من المعلم الذي تعلم ممن فوقه، وهكذا وصل إلينا الدين غضا طريا، وهذا العلم غضا طريا بالتلقي، والعلم لا يكون إلا بالتلقين. إنما أسلوب حصر وخصر، وإنما العلم بالتعلم. أما من قال حدثني قلبي عن ربي وقال تأخذون علمكم من ميت إلى ميت، ونحن نأخذ من الحي القيوم الحمد لله، ويأخذ من إيش؟ من الشيطان الرجيم. هو علم هذا يأخذه من الشيطان الرجيم، وأخشى أن يكون معه يوم الدين إن شاء الله. الله تعالى يتوب علينا وعليه ولا يكون كذلك في يوم الدين. قال إنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه، طبعا هو جزم هنا تعليق بالجزم وهو صح عن أبي ذر، قال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة اللي هي حد السيف على هذه، يعني على رقبته السالفة، قال وأشار إلى قفاه، قال ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من المسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. فيها دلالة واضحة جدا على وجوب التبليغ، وهو يقول بلغوا عني ولو آية، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هو رأى أنه قد سمع كلمة من السلام فلابد أن يبلغ. طبعا تعلمون هو قول أبي ذر في هذا، لأنه كان ينتهج منهجا بأن كل زيادة في المال بأنها إيش؟ كنز، كنز لابد من إنفاقه، يعني يجعل الزكاة على الصغير والكبير، يرى لزوما لابد من إخراجها. يعني لو كفى شهره وفوق الشهر هناك زيادة، والله الحق أن كلام أبي ذر ينفع في زمننا هذا للناس في هذا الباب، فقال لابد من إخراجه. طبعا ضيق على الناس، عثمان قال له لا تفتي بذلك، يعني حجر عنه أن يقبل كلام، لأنه هذا الحق أن هذا فيه تجديد على الأم، وليس في المال سوى إيش؟ الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له فقه آخر وتفصيل آخر، أنا فقط أبين المسألة ما الذي حدث مع أبي ذر، حتى أن أبي ذر إيش؟ يعني مات وحيدا كما تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم، نفاه عثمان رضي الله عنه، هو يقول والله لا أتكلمن ولو وقع السيف على رقبتي، من باب التبليغ ووجوب التبليغ، بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. فقال لقلت بها، هنا استدل بها بعض العلماء على أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهارا، وحتى لو وصلت إلى القتل فلا بد أن تفعل ذلك. وعضد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم كلمة حق عند سلطان جائر فإيش فقتله، صحيح؟ وهذا كلام خطأ، بل هو لا يصح أصالة على تأصيل الشرع العام، وإلا فالمصالح بأنه قد يكتم بعض العلم للمصلحة أو خوفا من المفسدة. أما رأيت ظاهرا الإمام مالك عندما جاءه رجل يسأله فأشاح بوجهه، قال لما لم تجب، ثم سأله فما أجاب، قال ألا تخشى اللجام يوم القيامة، لقول سلم من كتب علما ألجمه الله بلجام من النار أو في النار، فقال له يا هذا اذهب ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. وأيضا أن يؤتي العلم لغير أهله هذا يعني لازم له بكتمانه، كما قال الإمام الأعمش قال أقلد الخنازير اللؤلؤ وما حدث الناس العوام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أبو ذر كأنه يقول أنا سمعت من سلم ولا يستطيع أن أكتم ذلك وأبينه. طب أين أنت من أبي هريرة وهو أعلم منك حديثا؟ صحيح قال عندي جرابان، قال والثاني لو بسسته لانفردت السلف خشية من قوله وسلم على إمرة السفهاء الأحلام وإيش واحدة ذات الأسنان، فلم يبس هذا العلم لأن فيه مفسدة. لذلك لابد من ضوابط علمية، وأنا أقول دائما في هذه المسائل سواء الأمر عفوا أو المنكر سواء المسائل على المراجعات هذه ترجع فيها لأهل العلم لضابط الشرع لك فيها، وإلا إن تصرفت من نفسك فأنت متحملها عند ربك لا في علاه، لا سيما بالمفسدة التي ستحدث. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة الحق عند السياق مفسر عند روح يا عم اذهب في أي مكان أنت فيه عند، وأنت أصلا من الأداب أنه عنده حقا تستسر له بالنصيحة، لكن لو عنده وأنت حدث معك ذلك فالمفسدة عائدة على نفسك أنت، وأنت تقبلت أن تكون شهيدا بهذه الطريقة هو لك، لكن أن تكون علنا وتؤلب الناس جميعا هذا خلاف هدي السلف، هذا خلاف هدي السلف، ولكن الله جل وعلا له شؤون وحكم في عباده. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا جزم أيضا معلق بالجزم، قال كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، قول الله تعالى كونوا هذا أمر الجميع والآن، مع أن هذا أيضا الأمر ليس على العموم، لأنه لا يمكن أن تكون الأمة بأسرها إيش من العلماء، وهناك آية تثبت ما أقول الآن أنه لا يمكن أن يحمل على عمومه، وآية تثبت ذلك. نعم هذا هو، قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل أمة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، ها ليتفقهوا من كل فئة، ولولا نفر من كل من كل طائفة منهم في فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع. يبقى إذن طائفة وطائفة يقللها أيضا، ولا يمكن للأمة أن تكون بأسرها علماء، لكن لما يقول الله كونوا ربانيين يعني هذه الصفة التي يريدها الله تعالى من العلماء، قال حلماء حكماء أيضا فقهاء علماء، بيّن أن العالم الفقيه هو الذي يطلق عليه العالم الرباني، بل فسر ابن عباس أيضا العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار المسائل قبل كبار المسائل. والحق أنه لابد أن تتوفر شروط ثلاثة في العالم الرباني حتى تقول أنه أو تقول إنه عالم رباني. الأول هو أن يكون عالما متقنا، يعني عالما متفقها، العالم الفقيه أن يكون كذلك، أتقن العلم حملا وإتقانا وغوصا واستنباطا. الثاني أن يتعبد بهذا العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح، على مضمار ما قاله العلماء يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديث اعمل بحديث واحد. وابن عيينة يقول من عمل بحديث صار من أهل، لو مرة واحدة صار من أهل، لكن هناك أوامر لابد أن تأتي بها، وأنت كلما علمت الخير سارعت عليه فأنت عامل بالحديث لا محالة. والثالث أن ينشر ذلك بين الناس، يبقى يتعلم يتعبد يعلم ينشر ذلك بين الناس، ثم يربي الناس بصغار المسائل قبل كبار المسائل. هذه الشروط الأربعة توفرت كان العالم ربانيا، كان العالم ربانيا. وهناك فرق بين الرباني وبين إيش وبين قول الله في علاه كونوا ربانيين، وأيضا في سورة آل عمران وكأي من نبي معه وكأي من نبي قاتل معه ربيون، فالربي غير رباني، ربيون هم عباد من حول الصحابة، هم من صحبوا نبيا وعبدوا الله على إخلاص ونصروا هذا النبي، هذا الربيون. أما الربانيون هم الذين علموا. يبقى إذن طائفة الربانيين العلماء، طائفة الربيين هم إيش؟ هم العباد، هم العباد. هذا الفرق بين الربانيين وبين الربيين، بأن هؤلاء علماء وأن هؤلاء عباد. بهذا نكون قد انتهينا من البخاري. الفاضل المستنبط قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، نقول أشرف العلوم على إطلاق التوحيد، لا سيما أن المقصد الأسمى من نوعي التوحيد توحيد الإلهية. قال فاعلم أن هذا اللازم الواجب المهم الذي لابد أن تقدمه على كل شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني فضل العلماء لأنهم ورثوا الأنبياء. الثالث طرق العلم سبل للجنة، طرق العلم سبل للجنة. العلم يورث الخشية. فضل العلم بعقله، أو قل العلم بحق دقة الفهم، وما يعقلها إلا العالمون. يوم القيامة حساب بلا عمل. من وين هذا؟ حساب بلا عمل. من وين؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقد. لا، ولهم يستعتبون مهما يتراجعون، لا شيء فيه بهذا، لا يسمع لهم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. الخيرية في التفقه في الدين، العلم بالتلقين، إنما العلم بالتعلم. الاجتهاد في تبليغ السنة. قال ولو انفرد السلفة وقد سمعته شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذته. زينة العلماء هم الربانيون. نعم شيء. زينة العلماء هم الربانيون. التي قبلها ذكروني بها. ها؟ الاجتهاد في تبليغ السنة. لقوله لو نفذت لو انفردت السالفة. دي العاشرة؟ تاني؟ حاضر، بس نأتي بالفائدة الوترية الحادية عشر وبعدين نقول نراجع هذه. هذه مهمة جدا. ألفت الانتباه في البخاري بأنه أكثر جدا في هذا الباب بالنقل عن من؟ ارجع اقرأ، بلاش فهلوة. بالنقل عن من؟ من؟ ممتاز. عن ابن عباس. عن ابن عباس. لا لما ابن عباس بالذات؟ لما؟ لأن ابن عباس ايش؟ ترجمان القرآن. بيّن لك دقة فهم ابن عباس وينقل، شوف عشان يقول أن تحذو حذو ابن عباس ترجمان القرآن. ولذلك وقال قال كونوا ربانيين، قال الربانيين علماء فقهاء. فأكثر من النقل عن ابن عباس ليهيج مشاعرك أن تعلم أن الأهم دقة النظر في المتون. لذلك قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات السند وفهم متن. يبقى إذن تقول فضيلة ابن عباس بأنه ترجمان القرآن، دقة الفهم عند ابن عباس. فرق بين الرباني كونوا ربانيين وأيضا معه ربيون. الفرق بينهما أن الربانيين هم العلماء وأن الربيين هم العباد، والبون شاسع والفرق واسع بينهم. وهذا البون الشاسع والفرق الواسع قاله النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. نعم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا معه عباد، أما هؤلاء علماء. ها؟ الفقهاء أو زينة الأمة العلماء. هو يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين من شر؟ قلت لك دي رائحة نساء، تقول لي افهم بقى، شوف هم بيضربوك من تحت لتحت، انت مش فاهم. شوف يقول قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال في قول من بعث بهذه الرسالة نفي المساواة عم، يعني عم ايش؟ الرجال والنساء، يعني المرأة التي تعلم تفوق الرجل الذي لا يعلم. ونحن نوافق على القاعدة لكن نحتاج لتطبيقها في الواقع. عزيزة جدا، لكن هذا حق، التأصيل صحيح لكننا نحتاج إلى ترجمة الإيش؟ التطبيق. طبقه واقعا حتى نقر بالقضية، لكننا نقر بالتأصيل. نعم، على التعميم ما في شيء. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.